من يكون الشيخ يعني قول الرسول صلى الله عليه وسلم لو تعلمون ما أعلم، أن النبي صلى الله عليه وسلم اطلع على النار وطلع على وعلى يعني العذاب فيها وطلع على الجنة، يعني لو تعلمون إيه ما هو من غير الأحكام. نعم. الأحكام لا بد أنها أخبر المبيان، فهذا من عظمة الله وكذلك من عذاب الله من النار ويوم القيامة وما يتعلق بها. نعم. الرسول صلى الله عليه وسلم رأى الجنة والنار. نعم. كيف قال الجن والنار في ما لا عين رأت والأذن سمعت وما خطر على قلب؟ فكيف الرسول صلى الله عليه وسلم رؤية الرسول صلى الله عليه وسلم؟ كيف؟ وش تقوله؟ الدنيا، ما لا عين رأت في الدنيا. إيه هو رأها في الدنيا؟ فوق هذا. أولاً أولاً أن تعرف أن النصوص الشرعية منها عام يدخله التخصيص، يمكن يقول ما لا عين رأت ولا أذن سمعت إلا ما رآه النبي عليه الصلاة والسلام. الشيء الثاني، هل الرسول صلى الله عليه وسلم لما رأى الجنة والنار هل رأى كل الجنة والنار أو رأى شيء منها؟ رأى مثل امرأة تعذب ورأى صاحب المحجن، فهمت؟ هذا الثاني، ما هو على كل حال رأى كل شيء في الحديث يا شيخ. نعم عبد الرحمن شيخ، نفس الحديث في آخر الحديث. نعم. بلهم أطلعتم عليه. إيش بلهم أطلعتم عليه؟ نذر ما أطلعتم عليه. نعم،